طيب السؤال الأول بيقول: لو تأخرت عن صلاة الظهر ساعة بسبب ظروف العمل، أبدأ بالفريضة أم بالنافلة القبلية؟ طبعا تبدأ بالنافلة القبلية، ما فيهاش مشكلة. الساعة التأخر عن صلاة الظهر ساعة، ساعة ونص، حتى ممكن نقول ساعتين، لأن الفترة ما بين الظهر والعصر تعتبر كبيرة. ده وقت بنقول اختياري، ليس وقت الفضل وليس وقت اضطرار، فاحنا بنقول ان ده ما فيهوش مشكلة خالص لما تأتي بيه في السنة، طالما في وقت ايه، طالما في وقت فائض، يعني طالما في وقت باقي ما بينك وما بين صلاة العصر، خلاص ما فيش مشكلة خالص. هتصلي الأول الصلاة اللي هي السنة القبلية، وبعد كده هتصلي الفرض. أصلي خلف الإمام، ولكن عندما يركع أكون لم أنتهي من قراءة الفاتحة، ماذا أفعل؟ وأيضا يرفع من السجود وأكون لم أنتهي من الدعاء. لا، مفيش حاجة. أولا، إنما جعل الإمام، إحنا خدناها ودرسناها، إنما جعل الإمام ليؤتم به. يعني معنى كده إن الإمام وظيفته بالنسبة لي إن أنا أتبعه، فاتبعوني في اتباع. بمعنى أصح، الإمام قرأ الفاتحة، انت تقرأي الفاتحة لو انت حاسة ان انت بتاخدي وقت ورا الامام في قراءة الفاتحة، ممكن جدا تقرأيها وهو حتى بيقرأ وراه، يعني ترددي كده زي الترديد وراه، او هتنتظري لغاية ما يقول، اول ما يقول امين تقرأيها انت بسرعة. ما اعتقدش ابدا ان قراءة الفاتحة هتاخد ان هو يركع ويرفع من الركوع وانت لسه بتقرأي الفاتحة، مش ممكن. لو انت قصدك على السورة التي تلحق الفاتحة، لا طبعا، انت اصلا حتى لو ما قرأتيهاش ليس عليك قراءتها، لان الامام بيجزئ عنك. ده حتى في صلاة فرضك لو ما قرأتيهاش ليس عليك شيء، وانت ذكرتي ان انت نسيتيها، عليك سجود سهو فقط، فليس فيها شيء. اما موضوع ان هو يرفع من السجود قبل ما اكمل دعاء، يعني ايه اصلا تكملي دعاء؟ يعني هو السجود اصلا لم يشرع للدعاء فقط، ولكن هو شرع كعبادة، والعبادة احنا فيها ملزومين ان احنا نتبع الامام. فهو الامام اول ما يرفع حضرتك هترفعي. خلصتي بقى دعاء، ما خلصتيش دعاء، ما خلصتيش الادعيه اللي كنت بتقوليها، كل دي سنن، كل دي سنن، لكن الواجب هو اتباع الامام، فدي مهمه جدا. ابني يصعد على ظهري وانا اصلي وليس معي احد ياخذه او يبعده عني، وفي اوقات بعض الاوقات يكون في حفاضاته بول. طب ما هو حفاضاته بول، لكن هل البول بيوصلك؟ هي دي النقطه. يعني هو لو البول بيوصلك، يبقى كده في طالك نجاسه، يبقى كده. وبعدين حتى لو طالك نجاسه وانتي ما تعرفيش فصلاتك صحيحه، لكن لو طالك نجاسه وانتي عرفتي فعليك الخروج من الصلاه، خلاص كده. ده لو انتي عرفتي، لكن لو انتي كنتي ناسيه، وذلك مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه جبريل واخبره اثناء الصلاه انه في، او بعد الصلاه انه في نعليه خبث، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعد الصلاه لانه لم يكن يعرف. فانت ايضا لو انت ما عرفتيش ان انت طالق نجاسه فليس عليك شيء، لو انت عرفتي انه طالق نجاسه خلاص فممكن تقطعي الصلاه وتروحي تنزلي النجاسه وترجعي تاني. ولكن لو هو اصلا الحفاضه حتى لو فيها بول معزوله عنك وما فيش حاجه بتصلك، خلاص ليس عليك اي شيء، كملي صلاتك عادي جدا، كملي صلاتك عادي جدا، خلاص كده. طيب، ما حكم قول حرما بعد الصلاه؟ بص اخت، الامر احنا امتى نقول على حاجه بدعه او كذا؟ احنا الاول نحقق الامر. هو اللي بيقول حرما ده يعني ايه حرما؟ ما احنا لازم نفهم حرما يعني اللهم يعني ارزقنا مثلا صلاه جمعا، فاحنا هو بيقول حرما يعني يا رب نصلي في الحرم، فالتاني بيقول جمعا يعني يا رب انا وانت، خلاص كده، ده المعنى. يعني الدعاء نفسه ليس فيه شيء، يعني ان انا ادعي ان انا يا رب نصلي مع بعض في الحرم، يا منال، يا رب، يا دعاء، اللهم اجمعنا، يعني هي زي ما تكون بتصدق على دعائي. انا مثلا بقول لها يا رب نصلي في الحرم، فهي بتقول لي ايه، اللهم امين مثلا، يعني تمام كده. هذا معنى حرما جمعا اللي احنا بنقولها، او اللهم تقبل. على فكره الناس متخيله ان اللهم تقبل هي اللي سنه وحرما هي اللي بدعه، لا، هما الاثنين اصلا لم يوردوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء اللهم تقبل او السلام بالايد المصافحه بعد الصلاه، او صح حرما وجمعا دي. بس احنا بنقول لو هو الدايدن بتاعك كده، يعني لو انت قلتيها مره مثلا، او مثلا واحده، يعني انا مثلا مره كنت في المسجد فواحده بتقول لي حرما فانا قلت لها جمعا، ففي واحده انكرت عليا بتقول لي انت ازاي تقولي لها كده، بدل ما نبين لها ان هي بدعه. لا، ما هو مش في كل حال، مش في كل حال هنقعد نبدع الناس. بمعنى اصح ايه، هي بتقولها كده لعلها مثلا بتقولها مره، مش الدايدن بتاعها، مش الديمومه بتاعتها يعني. لكن امتى تبقى بدعه؟ لما استمر واداوم عليها، في الحاله دي تبقى بدعه. لكن انا مثلا قلتها مره مثلا حرما، اللهم مثلا اجمعنا في الحرم، فانا قلت لك ان شاء الله جمعا بس باذن الله. لكن بقى تبقى الديمومه بتاعتي كل ما اصلي لازم اقول حرما، واللي جنبي يقول جمعا، ولازم اقول تقبل الله، ولازم اصافح، كل الكلام ده لم يرد باي دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم. زي بالظبط قول جمعه مباركه، لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يوم الجمعه قال جمعه مباركه لحد، او بارك له مثلا بيوم الجمعه مثلا او كده، خلاص، او اللهم بارك لنا في جمعتنا، الحاجات اللي هي الادعيه اللي احنا ايه بنسمعها دي. لو حد قالت لك، لو واحده قالت لك جمعه مباركه، لا انكر عليها، ماشي جمعه مباركه، لكن ان هي برضو تبقى الديمومه ان هو كل يوم جمعه لازم انزل جمعه مباركه ولازم مش عارفه ايه، برضو لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاهمين يا اخوات؟ فلو احنا بنقولها من باب فقط الدعاء مره مثلا، خلاص ليس فيها شيء. لكن الديمومه وان انا بقى كل صلاه اقول لازم حرما وجمعا، ولازم كل صلاه جماعه اسلم بالايد وكاني بسلم يعني مش عارفه ايه، واقول تقبل الله، لا لا هذا. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم يا اخوات، ولا تقولي ولا حرما ولا جمعا ولا اللهم تقبل ولا، طالما النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش حاجه انت كمان ما تقوليش حاجه. خلاص. البسمله، لا البسمله تقال سرا ولا تقال جهرا، دي ارجعي بقى فيها للحلقات اللي فاتت، الحلقه اللي قبل اللي فاتت واللي قبلها واللي قبلها، وهتلاقي فيها كل الكلام اللي اتكلمنا فيه عن البسمله، لان طبعا الدرس شرحه يطول. طيب نبدا ان شاء الله دلوقتي بنصلي ليه؟ بنصلي ليه؟ لأن الصلاة من سنن الهدى للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني إيه من سنن الهدى؟ قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. يؤذن فيه، المسجد اللي بيتأذن فيه ده اسمه مسجد، خلاص. أي مكان بيقام فيه أذان يبقى ده اسمه مسجد، يقام فيه أذان ويقام فيه إقامة صلاة ويقام فيه شعائر صلاة الجمعة، ده اسمه مسجد. فعبد الله بن مسعود بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، ومن سنن الهدى صلاة الجماعة. وعنه رضي الله عنه اللي هو عبد الله بن مسعود قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس. عايزه تقابلي ربنا سبحانه وتعالى وانت مسلمه، عايز تقابل ربك سبحانه وتعالى وانت مسلم، حافظ على الصلوات الخمس حيث ينادى بهن. فان يعني ايه حيث ينادى بهن؟ يعني اول ما ينادى بهن، يعني اول ما تسمع النداء تقوم تصلي. فانهن من سنن الهدى. سنن الهدى يعني ايه؟ سنن الهدى، كلمه سنن الهدى يعني ايه؟ هي الطريقه اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيمشي عليها في تطبيق الشريعه التي شرعها صلى الله عليه وسلم لامته. خلاص، مش مراد بها السنه اللي هي التي من شاء فعلها ومن شاء تركها، لا مش مراد هنا بكلمه سنن الهدى يعني كده، لا سنن الهدى مش اللي هي السنه اللي هي سنه النبي صلى الله عليه وسلم، لا سنن الهدى يعني الشريعه، يعني من ايه؟ من من من زي ما بيقول ايه، من ضروريات الشريعه يعني. خلاص كده. طيب، ف وان الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وان الله شرع لنبيكم سنن الهدى، ولا عمري لو ان كلكم صلى في بيته. شوفي عبد الله بن مسعود بيحلف بيقسم بيقول: ولا عمري لو ان كلكم صلى في بيته، كل واحد فيكم صلى في بيته، لتركتم سنه نبيكم. لو كل واحد صلى في بيته وما صلاش في المسجد، يبقى احنا كده معنى كده ان احنا ايه؟ بنترك سنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولو تركتم سنه نبيكم لضللتم، ولقد رايتنا وما يتخلف عنها، عن صلاه الجماعه يعني، الا منافق معلوم النفاق. يا رب سلم. عبد الله بن مسعود بيقول ان ما بيتركش صلاه الجماعه الا منافق، ها، معلوم النفاق. ولقد رايت الرجل يهادى بين الرجلين حتى يدخل في الصف. ان لله وانا اليه راجعون. عبد الله بن مسعود بيقول ايه ده؟ انا كنت بشوف الراجل فينا بيهادى بين الرجلين. يعني ايه؟ يعني بيمسكوه هو من كتر ما هو تعبان ومريض وعجوز ومسن، ماشي يتهادى، اي يتمايل ما بين الرجلين، يعني بمعنى اصح مسندينه، مسندينه عشان يدخل في صلاه الجماعه. يعني نشكو الى الله سبحانه وتعالى حالنا، والله نشكو الى الله سبحانه وتعالى حالنا، نشكو الى الله سبحانه وتعالى مآلنا، نشكو الى الله سبحانه وتعالى اولادنا شبابنا. اخوات استحلفكم بالله، كل واحده فينا تخلي بالها من اولادها، خلي بالك من فيس ابنك، خلي بالك من فيس بنتك، خلي بالك. انا مش بقولك ان انت تدخلي تتجسسي، لا خلي بالك ان انت تدخلي تشوفي بس، يعني الفيس ده للناس كلها، شوفي حتى تعليقات ابنك مثلا او اصحاب ابنك على اي بوست بينزله، شوفي الالفاظ اللي هو بيقولها والالفاظ اللي هم بيقول اللي هم بيقولوها له واللي بيردوا على تعليقاته تعليقاتهم بيه، شوفي الالفاظ، شوفي ابنك مصاحب مين، شوفي بنتك مصاحبه مين. يا جماعه اقسم بالله المجتمع فيه ضلالات، مش ضلاله واحده، واللي انتوا شايفينه في الجونه ده اوعوا تفتكروا ان هو يعني منفصل عننا، لا لا لا ابدا. اللي احنا شايفينه في الجونه ده جزء من المجتمع للاسف، وده مش بعيد، يعني اللي انا بقوله ده مش غريب عشان تبقوا فاهمين، اللي انا بقوله ده بجد، اللي بيحصل ده هذا الفجور وهذا السفور هو جزء، اصبح جزء لا يتجزأ من المجتمع، وهم لم يصلوا إلى ذلك إلا بعد أن نحن وصلنا إلى ذلك. يعني بناتنا وأولادنا والتيك توك والمصايب الزرقاء دي، خلاص دي مش منعزلة، ما مش منعزلة من المجتمع، هي جزء منه. فبالتالي دول لما يعملوا كده ده عادي، ده التطور الطبيعي للحاجة الساقعة زي ما بيقولوا. إذا كان المجتمع الناس العادية بقت كده، إذا كان البنت العادية بقى عندها قناة واتنين وتلاتة وعمالة تعمل وتشير وتعمل وتيك توك وتنزل ورقصات وأغاني وكذا وكذا، وكل أم فينا متخيلة إن بنتها ملاك وإن ابنها ملاك وسايبة اللي يعمل يعمل وقاعد في أوضته وابني محترم وابني كذا. طب أنت شفتي؟ طب أنت دخلتي؟ طب أنت سألتي؟ يا جماعة الأمر والله العظيم محتاج مراقبة. الأمر ما بقاش سهل أبدا، الامر ما بقاش سهل ابدا. على الاقل انا لو معرفتش اغير، على الاقل خالص، على الاقل خالص يعني ادنى شيء، انكر المنكر، بس انكر المنكر، مش عايزين اكتر من كده. دلوقتي ما تشوفي الشباب واقفين في الشوارع بيشتموا بانهي الفاظ وبيقولوا حاجات ما تقدريش اصلا تسمعيها، تستغربي تقولي هم الناس دول من بيوت مين، ولما تسالي وتشوفي تلاقيهم بيوت ناس محترمه جدا وناس على خلق جدا وعلى دين جدا وتقولي سبحان الله سبحان الله. هل ده بقى نقص فينا، عيب فينا؟ معرفش، انا معرفش، لله الامر من قبل ومن بعد. بس اللي انا اعرفه ان المفروض كل واحد فينا، كلكم راعين، يسأل على الاقل خالص، يشوف يدور، يمكن يلاقي حاجة يعرف يصلحها، عارف يصلحها خير، معرفش يصلحها يبقى هو يعني ايه، يعني اضعف الايمان. ها، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية ليس بعد ذلك من الإيمان حبة خردل. فيعني نسأل الله سبحانه وتعالى، يعني نسأل الله أن يراضينا في أبنائنا والله وفي ذرارينا، اللهم أمين. طيب إذن بنصلي لأن الصلاة من سنن الهدى. وطبعا شايفين عبد الله بن مسعود كان بيقول إيه، كان بيقول يعني ان الواحد فينا بيدخل المسجد يتهادى يتمايل بيسندوه ما بين الرجال. بنصلي لان الصلاه منحه ربانيه، فقد تميزت الصلاه على ما عداها من الفرائض بخصائص لا تحصى. الصلاه كل الصلاه عموما بنقول ان هي ايه، ان هي فرض زيها زي بقيه الفروض، زي الصيام، زي الزكاه، زي الحج، زي قول لا اله الا الله، هي فرض من ضمن الفروض، خلاص كده. ولكن الله سبحانه وتعالى ميز الصلاة بخصائص لا تعد ولا تحصى. زي ايه؟ ان الله سبحانه وتعالى هو الذي تولى ايجاب الصلاة بنفسه. يعني الصلاة لم ينزل وجوبها فقط في القرآن، لا، ده الله سبحانه وتعالى قبل اي شيء ربنا سبحانه وتعالى امر بالصلاة بنفسه في رحلة المعراج، وذلك تعظيما لشأنها وتنويها بقدرها، وأخذها النبي صلى الله عليه وسلم عن الله سبحانه وتعالى مباشرة بدون واسطة ليلة الإسراء. فكانت المنحة الربانية التي منحها الله سبحانه وتعالى نبيه وخليله صلى الله عليه وسلم ليلة الوصل الأعظم. الله أكبر، شوفي كلمة ليلة الوصل الأعظم، حينما الله سبحانه وتعالى وصل النبي صلى الله عليه وسلم من الأرض إلى السماء مكافأة له على ما قام به من العبودية. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وكأن يعني أنت عبدت ربنا سبحانه وتعالى حق العبادة حتى يأتيك اليقين، كما قال الله سبحانه وتعالى له صلى الله عليه وسلم. بما أن أنت عبدت ربنا سبحانه وتعالى حق العبادة، فحق لك أن تكافئ بإيه، بأن أنت تيجي تاخد الأمر بالصلاة من عندي مباشرة. يعني الله سبحانه وتعالى كلم النبي صلى الله عليه وسلم وأوحى إليه، أو بلاش كلمه نقول أوحى إليه، وإن كان طبعا حديث الرؤية فيه خلاف ما بين السيدة عائشة عبد الله بن مسعود في وعبد الله بن عباس في موضوع هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه أم لم يره، فطبعا فيها خلاف ما بينهم. السيدة عائشة قالت نور أن يراه، وابن عباس يثبت أنه رأى، يعني لأحاديث كثيرة متواترة إن شاء الله هنبقى ندرسها في العقيدة. خلاص، مكافأة له على ما قام به من العبودية الصادقة لربه عز وجل بما لم يسبقه إليه سابق ولن يلحقه لاحق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا نصلي على الوجه الذي يرضيه عنا. نيجي إن شاء الله لما وتوقفنا عنده من الحديث 29، وهو حديث أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه واليدين، هنركز بقى مع بعض يا جماعه، هنركز مع بعض. اول حاجه امرت ان اسجد على سبعه اعظم، سبع عظام او سبع عظمات زي ما احنا بنسميها كده. خلاص امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نسجد عليها، وقد امر صلى الله عليه وسلم ان يسجد عليها. منها الجبهه، ادي اول حاجه. الجبهه دي بقى داخل فيها ايه؟ الانف. واشار بيده الى انفه، وده هنشوف دلوقتي. يبقى الجبهه اول حاجه، واليدين ادي كده ثلاثه، والركبتين ادي كده خمسه، واطراف القدمين ادي كده سبعه. خلاص يبقى دول الايه؟ السبعه اعظم. هنقولهم تاني، الجبهه، الانف مش هنعدها دلوقتي، سيبيها دلوقتي لان فيها مساله خلافيه، اليدين اللي هما الكفين يعني، الركبتين، واطراف القدمين. ودي برضو فيها حاجه هنوقف معاها، اطراف القدمين دي. خلاص كده. طيب يبقى دي بتوري لنا صفه سجود او الاعضاء، يعني الاعضاء ايه اللي يسجد منها. عشان كده احنا بنقول ايه؟ لا يفترش احدكم افتراش الكلب، اللي هو ما يبقاش كوعك، ما يبقاش دراعك كله من كفك لغايه كوعك لغايه المرفق بتاعك نايم على الارض. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ اليدين. اليدين دول هم الكفين، يعني الكفين، مش دراعتك مش دراعيني، لا. امر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم ان يسجد له على سبعه اعضاء، هي اشرف اعضاء البدن وافضلها. الاولى منها الجبهه مع الانف، يبقى احنا هنعتبر هنا ان الانف والجبهه حاجه واحده. والثاني والثالث اليدين، يباشر الارض منهما بطونهما، اللي هم بطن الايه؟ بطن الكفين يعني. والرابع والخامس الركبتان، والسادس والسابع اطراف القدمين، موجها اصابعهما نحو القبله. وانت كده ساجده خلاص، اطراف صوابعك بصه فين؟ اطراف صوابعك بصه على القبله، يعني كانك موقفه رجليك كده والاطراف بتاعت الاصابع بتاعتك بصه على القبله. وامره صلى الله عليه وسلم امر لامته، لانه تشريع عام. اختلف العلماء طبعا في ايه بقى؟ اجمع العلماء على مشروعيه السجود على هذه الاعضاء السبعه. يبقى هنا في امر متفق عليه، اللي هو ايه؟ مشروعيه، يعني ان هو فعلا موجود في الشرع، وان النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ودلنا على الموضوع ده، اللي هو ايه؟ ان احنا نسجد على هذه الاعضاء السبعه. بس اختلفوا في الواجب منها، يعني ايه اللي المفروض انه لازم وما ينفعش اسجد الا بيه، وما ينفعش يتم سجودي الا بيه، وايه اللي مش مشكله اسجد عليه. هو ده بقى الاختلاف. لكن هم هل هناك اختلاف في مشروعيه السجود على هذه الاعضاء السبعه؟ لا، ليس هناك اختلاف في مشروعيه ايه؟ السجود على هذه الاعضاء السبعه. امال الخلاف في ايه؟ الخلاف في الواجب منها، اللي هو لازم اسجد عليه. خلاص. القول الاول والذي يدل عليه هذا الحديث الصحيح ان السجود واجب عليها كلها، السجود واجب على كل الاعضاء السبعه حتى الانف، وهو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى، وهو الاصح عند الشافعي. تمام. يبقى ولما اقول لي هو الاصح عند المذهب الفلاني، يبقى معنى كده ان الشافعيه ليهم رايين، راي مقدم على راي. يبقى هنا الراي المقدم هو ايه؟ عند الشافعيه، او يعني عموما هنا القول الاول. القول الاول بيقول ان السجود على كل الاعضاء السبعه دي واجب حتى الانف. ويؤيده ما رواه ابن عباس عن ابن عباس رفعه، يعني الحديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاه لمن لا يصيب انفه من الارض ما يصيب الجبين. شوفي الحديث، يعني لو المراخير ما تمكنتش من الارض زي ما تمكنت الجبهه الجبين، يبقى معنى كده ايه؟ يبقى معنى كده انه لا صلاه له. الاحاديث دي فيها ايه؟ فيها دلاله على وجوب السجود على الانف، وان الصلاه لا تصح بدون ذلك. يبقى دي نقطه مهمه جدا. في هنا العلماء قالوا ان الحديث ده وحديث تاني اللي هو حديث ابن عباس بيؤيد ان الانف من ضمن، لان هو هنا في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم اشار الى ايه؟ أشار إلى أنفه صلى الله عليه وسلم. يبقى معنى كده أن هي داخلة من ضمن الأعضاء الواجب السجود عليها. خلاص يا جماعة؟ طيب يبقى ده القول الأول، اللي هو وجوب السجود على الأعضاء السبعة كلها. القول الثاني هو قول جمهور الفقهاء. يبقى القول الأول ده قول الإمام أحمد ورأي من آراء الشافعية، وهو الأصح عند الشافعية، يعني الشافعية بيشوفوا إن أو بيروا أن هذا الرأي هو الصحيح بالنسبة لهم. القول الثاني هو قول جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنفية، أن السجود على الأنف مستحب وليس بواجب. يبقى احنا وكأننا هنا بنتكلم عن إيه يا جماعة؟ عن الاختلاف في إيه؟ في الأنف. السجود على الأنف واجب ولا مستحب؟ يبقى هنا جمهور العلماء قالوا لا ده مش واجب، ده مستحب. واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الجبهة وأشار إلى الأنف، فدل ذلك على أن الأنف تابعة وليست أصلا واجبا. يعني إيه؟ قالك إيه؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم في الأول، يعني شوفي خلي بالك معايا، أنه نفس الحديث استدل به جمهور العلماء اللي قالوا مستحبة، ونفس الحديث استدل به اللي قال إيه؟ إنها واجبة. يعني اللي قال ان السجود على الانف واجب استدل بهذا الحديث، واللي قال ان السجود على الانف مستحب برضه استدل بهذا الحديث، لكن كل واحد ليه ايه؟ دي وجهه. اللي قال انه واجب قال لك لا، طالما الانف ذكرت مع الجبهه يبقى، طالما الانف ذكرت في الحديث زيها زي الجبهه زي الركبتين زي اليدين زي اصابع القدمين، اذا هي واجب السجود عليها. لكن الرأي الثاني قال لا، طالما النبي صلى الله عليه وسلم خصصها وأشار إلى الأنف إذن هي منفصل عن الجبهة، إذن هي منفصل عن الجبهة. ولو حطينا الأنف مع الجبهة واليدين والركبتين وأصابع القدمين يبقى كده بقوا 8 ما بقوش 7. قال لك يبقى السجود على الإيه؟ على الأنف مستحب. خلاص. القول الثالث وهو قول أبي حنيفة، يرى أن المرء مخير إما أن يسجد على الأنف أو الجبهة. قال لك والله يا جماعة الموضوع واسع، يعني أنت مخير، يعني بمعنى أصح إيه؟ برضو خرجها من برضو من نطاق الوجوب برضو، يعني هي برضو هنا ما بقتش واجبة، لكن هو إيه؟ جعلها مخيرة، يعني فيها تخيير براحتك. سجدت على مكنت الأنف من الأرض ماشي، ما مكنتهاش خلاص. والراجح والله أعلم هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من أن الواجب هو السجود على الجبهة، أما السجود على الأنف فعلى الاستحباب. يبقى انا دلوقتي لما بسجد على الانف وبمكن انفي من الارض، معنى كده ان ده ايه؟ سنه من الاستحباب. طب ايه اللي بيأيد الكلام ده؟ ان الانف لو كانت من الجبهه وحكمها الوجوب لنطق بها صلى الله عليه وسلم، ولم يكتفي بالاشاره، لان النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش والانف، ولكن اشار الى الجبهه. يعني بعد ما قال ايه؟ الجبهه، راح ايه؟ مشاور على مناخيره صلى الله عليه وسلم. اما اكتفائه بالاشاره فقط دون التصريح بها دل على انها تابعه. يعني زي ما تكوني ايه مثلا بتقولي ايه مثلا، تقولي مثلا ايه محمد، وانت مثلا بتنتهي على حد مثلا هيدخل محمد، وتقومي مشاوره اللي تحت كده، يعني ايه وابنه مثلا، مثلا يعني خلاص كده دعاء ومشاوره مثلا ايه على تحت كده مثلا، يبقى بنتها. يبقى كأن النبي صلى الله عليه وسلم اشارته فقط الى الانف دلت على أن الأنف تابعة للجبهة. يا ريت يا جماعة نركز، الجماعة اللي على الفيس يسيبهم من التعليقات، يسيبكم من التعليقات، أنت طالبة علم قاعدة تتلقي العلم، سيبك من الأسئلة وسيبك من التعليقات وركزي معايا، ما تقعديش تعلقي لحد. يا جماعة حلقة العلم ليست مجال لأن كل شوية أدخل السلام عليكم عاملين إيه يا جماعة ربنا يبارك لكم صلوا على النبي، ليس هذا مجالها. انت اعتبري نفسك كانك داخله حلقه علم في مسجد. هل لو انت داخله حلقه علم في مسجد والاستاذه قاعده في النص بتدي الدرس، هل هتدخلي تقعدي تتكلمي يمين وشمال وتسلمي على دي وتسلمي على دي ومنوره وايه الجمال ده وايه الشياكه؟ ما ينفعش يا جماعه، ركزوا. انا بربي طلبه علم، انا مش بربي ناس على الفيس داخلين يحضروا ويمشوا، لا انا بربي، انا عايزاكي تبقي طالبه علم، تفهمي يعني ايه تتلقي العلم. تتلقي العلم يعني تركزي، التركيز ده بينزل عليكي بالبركات في الفهم والادراك والتطبيق. لكن ان انا قاعده بالله عليك، انت لما تقعدي تسلمي على فلانه وتسلمي على علانه وتقولي ايه النور ده والله يبارك فيك، وتقعدي تدعي للمعلمه شويه وللطلبه شويه وتطلبي الدعاء شويه، يبقى احنا ركزنا فين؟ اين التركيز يا جماعه؟ ركزوا. انا اريد مصلحتكم، انتوا مش هتعملوا لي حاجه، انا كده اصلا ما ببصش على التعليقات، انا اريد مصلحتك. انت دخلتي ساعه بتقعدي تسمعي الدرس ساعه، استفيدي الساعه، لا تشتتي أفكارك ولا تشتتي مسامعك. أنت لا تسمعي درس دعوي ولا تسمعي موعظة ولا تسمعي واحدة بتتكلم في الموضة، أنت بتسمعي درس علم، يبقى تركزي. وأقسم بربي ثم أقسم بربي ثم أقسم بربي للتركيز في درس العلم ينزل عليك ببركات في الفهم والعلم لا تتخيليها. وربي إني لأحضر وراء معلمي ووراء معلمتي دروسا حضرتها عشرات المرات، أقسم بربي لأكتب ما يقولونه مرة وسنتين وثلاثا، مع اني اعرف اللي هم بيقولوه ليه، حتى احصل على بركه العلم. لكن التخلي وان هو ما انا عارفه اللي هي بتقوله، ودي كمان مسائل اول مره تدرسوها، امال لو عارفينها قبل كده هتعملوا ايه؟ ارجو التركيز، ارجو التركيز بس، مش هقول اكتر من كده، وانتوا بعد كده بقى ايه؟ انتوا احرار. طيب، ويؤيد ذلك ان الانف لو كانت من الجبهه وحكمها الوجوب زي ما احنا قلنا، كان النبي صلى الله عليه وسلم نطق بمدلولها، كان هيقول والأنف مع الجبهة، لكن الإشارة فقط دون التصريح بها دل على أنها تابعة، والتابع لا ينزل منزلة المتبوع. أما الرد، خلاص إحنا رجحنا دايما في الفقه، تعلمي أن أنت لما تأصلي مسألة أولا تأتي بالدليل على القول الأول، ثم الدليل على القول الثاني، تمام كده، ثم الدليل على القول الثالث، ثم ترجحي، ثم ترجعي تاني تردي على اللي انت ما رجحتيش قوله. ما هو ده لازم، ما هو ده لازم يبقى ليكي وجهة فقهية. انا رجحت طب ايه بقى وجهة ترجيحك؟ طب رجحتي وقلتي وجهة ترجيحك اللي هو اللي احنا قلناه هنا ايه، ويؤيد ذلك، تمام كده. طب ارجعي بقى ردي على المخالف، ما انت لازم تعرفي تردي المخالف بتاعك ده اللي هو قال رأي غير رأيك ده، هتردي عليه تقولي ايه. اما الرد على قول الامام احمد فنقول أن قوله لا صلاة، إحنا خدناها قبل كده، هذا نفي كمال وليس نفي صحة. هنا أنا مش بنفي نفي صحة الصلاة، بقول لا صلاة لا يعني ربنا مش هيتقبل منه، يعني صلاته مش صحيحة، لا، أنا بنفي نفي كمال، نفي كمال، خلاص كده. طيب فوائد الحديث، أول حاجة وجوب السجود على هذه الأعضاء السبعة جميعها، وهو مذهب الإمام أحمد، والوجوب مأخوذ من الأمر، وفي السجود على هذه الأعضاء أداء لواجب السجود وتعظيم لله تعالى وإظهار للذل والمسكلة بين يديه. هنا وجوب هنشيلها، هنشيل وجوب دي لأن احنا رجحنا الاستحباب، احنا رجحنا الاستحباب ما رجحناش الوجوب، يبقى هنشيل وجوب دي وهنكتب استحباب السجود على هذه الأعضاء السبعة جميعها. لا لا الأعضاء السبعة ماشي، مش بتكلم على الأنف، لا لا سيبوا الجملة زي ما هي يا جماعة لأن هما سبعة، لا لا سيبوها زي ما هي، احنا ما بنتكلمش عن الانف هنا. وجوب السجود صح اللي هي المشروعيه اللي احنا خدناها في اول الحديث، وجوب السجود على هذه الاعضاء السبعه جميعها صح مظبوط، وهو مذهب الامام احمد مظبوط. طيب اتنين، ان الانف تابع للجبهه وهو متمم للسجود، متمم احنا قلنا نفي كمال مش نفي صح، يبقى الانف تابع للايه، للجبهه، للجبين، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب جبينه، وعليه فلا تكفي بدونه. يعني دايما وانت بتصلي صلي هاتي الجبين ومعاها مكني كمان ايه المنخار او الأنف من الأرض، ولكن فيه إتمام وليس نفي صحة زي ما احنا قلنا. من الأخطاء التي تقع في هذا الباب أن المرء يعلق قدميه. هنا بقى يا جماعة فيه موضوع شائع جدا، وهو لحظة واحدة كده، خليكم معايا. بصوا يا جماعة، طيب بصوا انا عايزاكم بس تشوفوا المنظر ده، بصوا المنظر ده اللي هو تعليق القدم على القدم. شوفي معظم في ناس كتير جدا بيعملوا الحركة دي، ان هي تعمل ايه، انها تعلق قدمها اليمين على قدمها الشمال. هذا المنظر اهو، بصوا المنظر ده، المنظر ده غلط، المنظر ده غلط. ليه حضرتك لما تعملي كده انت اخليتي بتمكين السجود، انت كده اخليتي بتمكين القدم من السجود، واحنا قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال امرت يعني واجب، يعني فرض عليك ان انت تمكني هذه الاعضاء من الارض. فحضرتك لما تعلقي لي رجلك دي على رجلك دي، او ترفعيهم هما الاثنين، لان في ناس وهما بيصلوا بيرفعوا رجليهم الاثنين، بيرفعوا رجليهم الاثنين من على الايه، من على الارض، وده غلط كبير جدا. ليه؟ لان انت كده ما بتمكنيش الارض من الايه، من الرجلين من الارض، ودول من ضمن ايه النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ اصابع القدمين. اصابع القدمين فين بقى؟ اذا انت كده حاطه اصابع قدم واحده، طب واصابع القدم الثانيه؟ مش موجود اصابع القدم الثانيه، مش موجوده. الناس اللي على الزوم لحظه واحده هعمل لكم شير. اهي بصوا برضو الناس اللي معايا على الزوم اهي، نفس الموضوع اللي هو تعليق القدم على القدم ورفعها، ده طبعا خطأ كبير جدا بيحصل في الصلاة، خطأ كبير جدا بيحصل في الصلاة ولازم ننتبه اليه، لان ده مش موضع ابدا رفع رجلك، المفروض ان حضرتك بتمكني رجلك من الارض. خلاص طيب، يبقى من الأخطاء التي تقع في هذا الباب أن المرء يعلق قدميه عند السجود، ومنهم من يرفع القدمين عن الأرض. طبعا بنشوفها كتير جدا، وهذا مخالف للحديث. ومما أباحه الشرع في هذه المسألة، هنا بقى في نقطة دايما النساء بيسألوا فيها، ولو سمحتوا ركزوا معايا عشان تعرفوا الجو يا جماعة، ركزوا معايا لأن أنتوا سفراء هذه الدورة في الأرض، الدورة دي لازم يبقى ليها سفراء، أنتم سفراء هذه الدورة، أنتم بناتي، بنات دعاء جادو لازم كده يعيثوا في الأرض إصلاحا بفضل الله سبحانه وتعالى علي وعليكم، تمام؟ يبقى تفهموا، أنت دلوقتي بس تيجي أخت بتسألني تقول لي مثلا إيه، هو أنا ينفع أسجد على الخمار بتاعي؟ فتيجي مثلا أخت تقول لها إيه، لا ما ينفعش يا أختي تسجدي على الخمار بتاعك، وينفع تسجدي على الخمار بتاعك إزاي؟ ده أنا سمعت شيخ بيقول إنه طالما حاجة متصلة بيكي فما ينفعش تسجدي على الإيه؟ على الحاجة المتصلة. ماشي، فانا الصح بقى مش كده خالص، الصح ان انا اسالها ايه غرضك في السجود على الخمار؟ هتقولي انا بسجد على الخمار لان انا اخشى الاذى. يعني ايه تخشى الاذى؟ يعني مثلا اخشى رائحه السجاد، اخشى مثلا الكورونا عافاكم الله وسلامكم من كل سوء، اخشى ان يجيلي دور برد، اخشى ان ريحه الكمكمه بتاعت الموكيت، في اذى، في اتطرق لاذى، هنا اقول لها يجوز، لان اي شيء من الاذى ولو كان بسيط لو انا حرصت ان انا ازيله حتى لو خماري متصل بيا لا حرج عليكي، وده اللي احنا هنشوفه دلوقتي. يبقى نركز في الموضوع ده يا جماعه. ومما اباحه الشرع في هذه المساله السجود على شيء اذا كانت الارض شديده الحراره، ارض سخنه جدا جدا، ما احطش حاجه اسجد عليها، اسجد عادي. كما كان الصحابة يضعون أكمامهم حتى تغطي أيديهم، كانوا الصحابة بيطولوا كمامهم كده علشان يغطوا إيه؟ الكفوف بتاعتهم وتبعد عنها شدة الحرارة. إذ أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان أرضه من التراب، كانت أرض مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من التراب طبعا، وأول من وضع الحصى فيه عمر بن الخطاب، يعني هو أصلا كان تراب وسيدنا عمر هو اللي حط إيه الحصى فيه. فلا بأس بالسجود على حائل سوى أعضاء السجود، مفيش مشكلة خالص لما يبقى في حائل ما بيني وما بين الأرض، زي السجادة، زي مثلا المفرش، زي مصلية، زي أي شيء زي كده، فإنه يحرم أن يضع جبهته على يديه أثناء ذلك، لأن يديه من الأعضاء المتصلة بالسجود. خلاص؟ ويكره السجود على ما اتصل به، يكره السجود على ما اتصل به من ثوب وعمامة، إلا مع حاجة. انا ما ينفعش اسجد على طرحتي، ما ينفعش اسجد على خماري، فيه كراهه صح، بس لو في حاجه مفيش مشكله، زي ايه؟ حر، برد، شوك، خشونه الارض، سجاده مثلا خشنه جدا، حاسه ان هي هتعورني في جبهتي، حاسه ان عليها عياذا بالله اعزكم الله قذرات، حاسه ان عليها حاجات بواقي ناس، اكل، شرب، مش عارفه ايه كلام زي كده، يبقى في الكلام ده في الـ في الـ في النقطه دي ما فيهاش مشكله. خلاص كده، يبقى فلا يكره حين ذاك، ولا يكره السجود أيضا على حائل غير متصل به. طب ولو مش متصل مفيش مشكلة بقى خالص، السجادة، سجادة الصلاة ونحوها، فالنبي عليه الصلاة والسلام سجد على الخمرة، قطعة من القماش كده بقدر الوجه، إذا كان الحائل فلا بأس، إذا كان حائل فلا بأس لسيما مع الحاجة. أما المتصل إحنا قلنا إن في كراهة، إذا أرادت المرأة أن تسجد على خمارها مثلا، فما دام متصلا به هذا يطلقون فيه الكراهة، مع أن الكراهة، هنا هنصحح مفاهيمه، مع أن الكراهة تزول بأدنى حاجة. يعني إيه؟ يعني في كراهة بس إيه الحاجة اللي تخلي الكراهة دي تزول؟ أدنى حاجة. يعني إيه أدنى حاجة؟ أي حاجة ليا بتخليني متأففة، متقززة من إن أنا أسجد على الأرض، وحطيت خماري، حطيت طرحيتي، حطيت حتة قماشة متصلة بهدومي، تمام كده، وصليت عليها، دي تعتبر حاجة. يعني من الحاجة مثلاً أن تكون الأرض المسجود عليها حارة، أرض سخنة أو باردة شديدة البرودة أو يكون فيها شوك، لكن بعض الناس من باب الترف يقول هذه الفرش وطئت بالأقدام. احنا مثلا لما كنا بنيجي نصلي في رمضان كنت مثلا بتيجي تلاقي الأخت مثلا ايه فرشة كده حتة مثلا من خمارها على الأرض، فتيجي مثلا أخت تقول لها ايه وانت يا أختي ليه فرشة الخمار ده على الأرض كده، تقول لها يعني شوية كده أنا يعني عايزة تقول يعني انها بتأنف ان الأرض مثلا دست عليها أقدام او كده، فتقول لها ايه يا أختي ده الأرض زي الفل، السجاده جميله ما حدش ده مش عارفه ايه ده رشينها بالمعطر. طب يا حبيبه قلبي انت شايفه حاجه وانا شايفه حاجه، وسجد عليها اناس كثير فاضع خماري انظف، فهل هذه تعد حاجه؟ هي دي حاجه؟ هتقولي لي انت بقى ده انت بتدلعي، هي فين الحاجه؟ نعم، اذا كانت هناك روائح لا يطيقها الانسان تنبعث من هذه الفرش فلا باس في ذلك. انا شايفه ان الارض مثلا يا جماعه مش قادره، انا بتأفف منها، انا دي بالنسبه لي انا حاجه والناس بتختلف بعضها عن بعض، خلص كده فلا بأس في ذلك والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. الحديث اللي بعد كده عن مطرف بن عبد الله بن الشخير قال صليت أنا وعمران بن حسين خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان إذا سجد كبر وإذا رفع رأسه كبر وإذا نهض من الركعتين كبر. الحديث ده مهم جدا يا جماعة، ننتبه إليه بالله عليكم، مهم جدا جدا جدا عشان برضو تصحيح مفاهيم. احنا طول ما انت ماشي في فقه الصلاة هتلاقي عندك مفاهيم عمالة تتصلح، مفاهيم عمالة تتصلح، هتلاقي ان صلاتك فيها حاجات كتير جدا كانت غلط، هتلاقي ان انت ما كنتش تعرفي حاجات كتير، فلازم ننتبه. يبقى هنا بيقول ايه بقى؟ علي بن ابي طالب كان بيعمل ايه بقى؟ اذا سجد لما وهو نازل للسجود بيكبر، واذا رفع رأسه من السجود كبر، واذا نهض من الركعتين كبر. فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حسين فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أنا لما شفت كده افتكرت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو هو بيصلي كده افتكرت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا سؤال، مش أنت قلت لنا قبل كده إن إحنا وإحنا رافعين من السجود ما نكبرش؟ أنا قلت كده يا أولاد، أنا ما قلتش كده. أيوة أنت قلت لنا التكبيرات 4 مرات بس. لا انتبهي، أنا ليه بعيد الكلام اللي أنا قلته تاني؟ لأن أنا عارفة أن ده بيقول في خاطركم دلوقتي. لا انتبهي، أنا لم أقل أن التكبيرات 4، ولكن قلت أن رفع الأيدي في الصلاة 4 مواضع، وهناك فارق واسع وبين شاسع بين رفع اليد وبين التكبير. نعيد تاني دلوقتي. الحديث ده بيقول لي ان علي بن ابي طالب كان بيرفع من السجود يكبر، كان ينزل للسجود يكبر، كان ينهض من الركعتين يكبر. انت قلت لنا قبل كده ان انت وانت نازله للسجود ما تكبريش، وانت رافع من السجود من بين السجده الاولى والثانيه ما تكبريش. لا انا ما قلتش كده والله، والله بجد ما قلت كده. خلاص امال قلت ايه بقى؟ انا قلت ان ما ترفعيش ايدك، وهناك فرق بين رفع اليد والتكبير، وعشان كده بقول لك ان الحديث ده مهم جدا عشان ابين فرشه الخمار. الخمار يا جماعه خماري، انا لابسه خمار كبير وفرشته قدامي وانا بسجد، ايه المشكله؟ خلاص كده. طيب هنا بيقول ايه بقى؟ في هذين الحديثين شايفينهم حديثين ورا بعض بنفس المعنى، بس انا جبت واحد بس، بيان شعار الصلاة وهو إثبات الكبرياء لله سبحانه وتعالى بقول الله أكبر، فما جعل هذا شعارها وسمتها إلا لأنها شرعت لتعظيم الله وتمجيده اللي هي الصلاة. فحين يدخل فيها الإنسان لما بيدخل في الصلاة يكبر تكبيرة الإحرام وهو واقف معتدل القامة، وبعد أن يفرغ من القراءة ويهوى للركوع يكبر. يبقى دلوقتي أنا هعد التكبيرات أهو، أنا دلوقتي دخلت كبرت تكبيرة الإحرام وانا واقفه معتدله القامه، بعد ما خلصت قراءه نزلت الركوع. انا دلوقتي ما بتكلمش عن رفع الايد، انتبهي معايا، انا بتكلم عن التكبير. وانا نازله للركوع هكبر الله اكبر، رفعت من الركوع هقول سمع الله لمن حمده، ما كبرتش هنا اهو، واستتم قائما حمد الله واثنى عليه حيث عاد الى افضل الهيئات وهي القيام. انا ليه بقول سمع الله لمن حمده؟ ليه بحمد ربنا؟ ربنا ولك الحمد. ليه بحمده؟ لان انا رجعت تاني في احسن الهيئات اللي هي ايه، لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم، رجعت تاني واقفه ايه ثابته زي ما كنت ومنصوب ظهري زي ما كنت. خلاص. ثم يكبر في هويه الى السجود، في هويه نزوله يعني، خلاص. يبقى انا بعد كده ايه؟ بكبر لنزولي للسجود، كل ده تكبير قولي وليس فعلي. ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود، برفع انا بقى رأسي من السجود بكبر الله اكبر، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يفرغ منها، خلاص. واذا قام من التشهد الاول في الصلاة ذات التشهدين كبر في حال قيامه. انا دلوقتي خلصت الركعة الثانية في الصلاة الرباعية مثلا، خلصت الركعة الثانية في الصلاة الايه الرباعية، وانا قايمة للركعة الثالثة هعمل ايه؟ هكبر، هقول الله اكبر. انا ما بتكلمش دلوقتي اسماء خالص عن رفع الايدين، ركزي، انا بتكلم في التكبيرات، التكبيرات غير رفع الايدين، وهو ده اللي انا عايزة ابينه النهاردة. طيب، اختلاف العلماء، اجمع العلماء على وجوب تكبيرة الاحرام. يبقى هنا ما فيش خلاف ان كل العلماء قالوا ان تكبيرة الاحرام مالها واجبة للنص عليها في حديث المسيء صلاته. أما التكبيرات اللي بقية في الصلاة اختلفوا بقى، هل هي واجبة ولا مستحبة؟ هو إيه ثمرة الخلاف بين واجبة ولا مستحبة يا جماعة؟ يعني لما أقول إيه التكبيرة دي واجبة، لا التكبيرة دي مستحبة، إيه هي ثمرة الخلاف؟ ثمرة الخلاف إن لو مستحبة لو أنا نسيتها ها ليس علي إلا سجود السهو، لو واجبة لما ينفعش، ده أنا لازم أرجع أجيبها تاني، خلاص، وما تسقطش لأنها ركن، أو لو سبتها متعمدة خلاص يبقى صلاتي باطلة، ولو سبتها لو هي واجب بس مش ركن، لو سبتها متعمدة يبقى صلاتي باطلة، ولو سبتها نياسية يبقى علي سجود وسهو، لكن لو هي سنة فقط ها، حتى لو سبتها متعمدة وأردت أن أسجد لها سجود سهو أسجد سجود سهو، لم أرد ليس عليك شيء. يبقى معنى كده ان هنا الحته الاخرانيه اللي قلتها دي مالكوش دعوه بيها خالص، كانكم ما سمعتوهاش. خلينا في الايه، في شرح الحديث. اختلفوا بقى في التكبيرات الثانيه اللي هي غير تكبيره الاحرام، هل هي واجبه من الواجبات ولا مستحبه؟ ذهب جمهور الفقهاء الى عدم وجوبها، يعني ان هي ايه، مش واجبه، لان الواجب عندهم من اعمال الصلاه ما ذكر، يعني الواجب اللي عندهم من واجب من واجبات الصلاه ما ذكر في حديث المسيء في صلاته. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد فصلى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية المسجد، فجاء فسلم عليه فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع فصلى ثم سلم، فقال وعليك ارجع فصلي فإنك لم تصلي، قال في الثالثة فأعلمني، أنا ما عرفش علمني، قال إذا قمت إلى صلاتها فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، أدي أول حاجة في الصلاة هو التكبير، تكبيرة الإحرام طبعا ركن، واقرأ بما تيسر معك من القرآن، ماشي، ثم اركع حتى تطمئن راكعا ركن، ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما ركن، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ركن، وكل الاطمئنان ده ركن برضو، ثم ارفع حتى تستوي وتطمئن جالسا، هنا بقى واجب وليس ركنا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ركن، ثم ارفع حتى تستوي قائما ركن، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. يبقى هنا العلماء قالك ايه؟ التكبيرات الانتقالية ما بين الركوع والسجود وكذا وكذا لم تذكر في هذا الحديث، وواجبات الصلاة كلها ذكرت في هذا الحديث. يبقى إذن التكبيرات الانتقالية مالها؟ ليست واجبة، وإنما هي سنة. قال في فتح الباري ابن حجر الجمهور على ندبية الندب اللي هو الاستحباب تكبيرات الانتقال ما عدا تكبيرة الإحرام. ده القول الاول ان هي مستحبه، يبقى التكبيرات الانتقاليه اللي هي الله اكبر وانا بركع، الله اكبر وانا بسجد، الله اكبر وانا رافع من السجود، الله اكبر وانا قايمه من السجود الى الوقوف تاني، كل ده ايه؟ قالوا ان هو مستحب. القول الثاني ذهب الامام احمد وداود الظاهري الى وجوب تكبيرات الانتقال، دي قال لك دي واجبه، استدلوا بايه؟ ادامه النبي صلى الله عليه وسلم لها وقوله صلوا كما رايتموني اصلي، طالما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيفعلها وكان مستدين في فعلها اذا هي واجبه. ولما روي أبو داود أو ربى أبو داود عن علي بن يحيى بن خلاد عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ إلى آخر الحديث، فذكر الحديث وفيه ذكر التكبيرات وهو نص فيها. الفريق التاني ده جاوب على الفريق الأول، قال لهم والله لو أنتوا بتقولوا أن التكبيرات الانتقالية دي مش مذكورة في حديث المسيء بأنه أتى في طريق أبو داود أنه قال للمسيء ثم يقول الله أكبر ثم يركع، يعني إن في رواية تانية للحديث، يعني الناس اللي قالوا إن التكبيرات الانتقالية دي واجبة ردوا على اللي قالوا إن التكبيرات الانتقالية دي سنة، قالوا لهم لا والله طبعا الفريق الاول استدلوا بايه؟ حديث المسيء صلاته. فالفريق الثاني بيقولوا لهم لا والله، لو انتوا بتستدلوا بحديث المسيء صلاته، والله يا جماعه لا، ده في روايه تانية لنفس الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ايه؟ الله، قول الله اكبر ثم اركع، وذكر بقيه التكبيرات وما سواه من التكبيرات فهو من السنن. وذلك ما دل عليه الاحاديث الكثيره التي دلت على ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. ونجيب عليهم، اللي هم مين؟ اللي هم الفريق الثاني. معنى كده ان احنا بنجيب عليهم، يعني الراجح ايه؟ اللي هو القول الاول اللي هو الاستحباب، بان اصل الفعل لا يدل على الوجوب. مش معنى ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل الشيء ده ان هو واجب، ممكن جدا يكون ايه؟ يكون سنه. اما تكبيره الاحرام فقد وردت ادله على وجوبها، كقول النبي صلى الله عليه وسلم عن علي بن ابي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاه الطهور وتحريمها التكبير. يبقى هنا ده ركن قولا واحدا، التكبير، وتحليلها التسليم. والراجح ما عليه جمهور أهل العلم من أن التكبير والواجب فقط، الواجب فقط هو الذي ينعقد به الصلاة اللي هو تكبيرة الإحرام، وما سوى من التكبيرات فهي من السنن. ده الراجح. طيب اختلفوا في إيه تاني؟ اختلفوا في الجمع ما بين التسميع والتحميد. يعني إيه؟ يعني هل مثلا أنا مثلا مأمومة أقول سمع الله لمن حمده، وبعدين لما أجي أقوم من الركوع أرفع أقول ربنا ولك الحمد، ولا أعمل إيه؟ القول الأول ذهب إلى وجوبه على كل مصلي من إمام ومأموم وانفرد. طائفة من العلماء، العلماء قالوا لك، في طائفة من العلماء قالوا لك أي حد يصلي يسمع ويحمد، يعني إيه يقول سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد. أنا بقى مأمومة، أنا إمام، أنا منفرد، أقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، خلاص؟ قالوا استدلوا بإيه؟ استدلوا بحديث الباب وما أخرجه الدارقطني عن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بريدة إذا رفعت رأسك من الركوع فقل سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد. واحتجوا أيضا بما نقل من الإجماع، إجماع العلماء يعني، على وجوبه على المنفرد، وألحق به المأموم، لأن ما ثبت في حق مصلي ثبت في حق مصلي آخر بلا فقر. يعني المأموم زي المنفرد زي الإمام، كله هيقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. ده الفريق الأول. الفريق الثاني قالوا لأ، عدم وجوب الجمع بين التسميع والتحميد على المأموم جماعة من الصحابة. يعني والله لأ، في جماعة من الصحابة قالوا لأ، مش لازم إن المأموم يقول سمع الله لمن حمده وبعدين يرجع يقول ربنا ولك الحمد، خلاص. والفريق التاني ده اللي قال مش لازم ان احنا نجمع ما بينهم او على عدم الوجوب، يعني احتجوا بحديث ابي هريرة عند الشيخين انه صلى الله عليه وسلم قال: انما جعل الامام ليؤتم به، وفيه: واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. يعني معنى كده ان الامام هو اللي هيقول سمع الله لمن حمده، وانتوا هتقولوا ايه؟ ربنا ولك الحمد. طيب وطبعا احنا هنا هنرجح القول الثاني اللي هو عدم الوجوب، عدم وجوب الجمع بين التسميع والتحميد. يمكن انا رجحتهاش بس هو ده الراجح، والله اعلم، اللي هو مش لازم طالما انا مأموم، طالما انا مأموم مش لازم اقول سمع الله لمن حمده، ممكن اقول ربنا ولك الحمد بس. طب ولو قلتها علي اسم؟ لا طبعا ليس عليك اسم، احنا بنقول ممكن تقوليها، ده يعني لو قلتيها مفيش حاجه خالص. طب لو وممكن ولو سبتيها ليس عليك اسم، خلاص كده عدم وجوب الجمع، مش لازم تجمعي ما بينهم. طيب اجابوا على خلاص. بعد كده هننزل لمساله هامه اللي هي المساله اللي انا كنت بتكلم عليها في الاول، اللي هو الفرق بين التكبير ورفع الايدين، وده احنا دايما بنعمل ما بينه خلط، الكثير يختلط عليه الامر فيظنون ان التكبير يلزم معه رفع اليدين في كل تكبيره، فاكرين ان هما طالما بيقولوا الله اكبر يبقى لازم يرفعوا ايديهم. لا مش شرط، ده خطا. التكبير فعل اللسان والرفع فعل اليدين، فلا يلزم مع التكبير الرفع. مش لازم عشان اكبر ارفع، ليه؟ التكبيرات كتير، التكبيرات الانتقاليه كتير، لكن الرفع اربع مواضع بس زي ما احنا قلناهم قبل كده. اول موضع تكبيره الاحرام عند الركوع وانا نازله للركوع، عند الرفع من الركوع وانا طالعه وبقول سمع الله لمن حمده، عند القيام من وإلى الركعة الثالثة بعد التشهد الأوسط وأنا في الصلاة الثلاثية والرباعية، بعد التشهد الأوسط وأنا قايمة أرفع إيدي، لكن التكبيرات قايمة قاعدة بكبر من غير رفع إيدي. فوائد الحديث: مشروعية تكبيرة الإحرام وأن تكون في حال القيام. مشروعية تكبيرة الركوع وأن يكون في حال الانتقاء من القيام إلى الركوع. طبعا كل التكبيرات الانتقالية مشروعة، مش بس دول. التسميع للإمام والمنفرد ويكون في حال الرفع من الركوع. التسميع سمع الله لمن حمده ممكن يكون للإمام وممكن يكون للمنفرد، ما فيهاش مشكلة خالص، بس مش واجب، ليس واجبا، ويكون في حال الرفع من الركوع. التحميد لكل من الإمام والمأموم والمنفرد في حال القيام. الطمأنينة بعد الرفع من الركوع، يعني بعد ما ارفع من الركوع اقف شوية اطمئن. التكبير في حال الهوي من القيام إلى السجود. التكبير حال الرفع من السجود إلى الجلوس بين السجدتين، أن يفعل ما تقدم عدا تكبيرة الإحرام في جميع الركعات. التكبير حيال القيام من التشهد الأول إلى القيام في الصلاة ذات التشهدين، يعني بعد ما خلصت التشهد الأوسط بقوم أنا إيه بقى للركعة الثالثة، بكبر برضو وبرفع إيدي. فائدة: ورد في بعض روايات الحديث ربنا لك الحمد، وفي روايات بتقول ربنا ولك الحمد بإثبات الواو. اللي فيها ولك الحمد دي هي أكثر الروايات وهي أرجح وأولى. طب لو قلت ربنا لك الحمد بس من غير واو ليس عليك شيء. كل هذا اختلاف تكامل وليس اختلاف تضاد. هذا والله سبحانه أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا. أفتح الزوم 5 دقائق بالضبط. الواجب فقط هو تكبيرة الإحرام والباقي سنة. نعم، وإياكم. ميعاد حلقة السيرة بكرة إن شاء الله الساعة 10. شفى الله حسان وصرف عنه كل سوء يا أختي الحبيبة. طريقة الجلوس بين السجدتين قلنا اللي يقدر يفترش يفترش، اللي مش هيقدر يفترش يصلي يقعد الإقعاء السنة، ما فيهاش مشكلة. بعد التشهد الأوسط أكبر وأرفع إيدي وأنا واقفة، صح؟ صح. مش وانت واقفة، وانت قايمة، يعني وانت قايمة كده الله أكبر وترفعي إيدك، يبقى إيدك بتترفع وانت بتقولي الله أكبر. يا رب يا طنط ربنا يبارك فيكي. ممكن بداية الحلقة سمعها لأولادي، سمعيها لأولادك كل الحلقة مش بداية الحلقة بس. امبارح كان في درس، وامبارح كان ايه يا جماعة؟ امبارح الحد، لا ما كانش في درس. شفاك الله وعافاك يا أخت إسراء. والله يا جماعة يعني ادعوا لي أنا كمان بالشفاء، والله كلكم بتقعدوا تدعوا لبعض بالشفاء ونسيني. أسأل الله أن يشفينا جميعا ويعافينا يا رب. رفع اليد عند الرفع من الركوع بتلخبط فيها، احنا مش بنكبر في الرفع، برفع ايدي عادي ولا ايه؟ يعني وانت رافع من الركوع لازم ترفعي ايدك، وانت بترفعي من الركوع وانت بتقولي ربنا ولك الحمد او سمع الله لمن حمده لازم ترفعي ايدك يا ريهام. ما فهمتش السجود على الخمار؟ يعني ايه يا زينب ما فهمتيش السجود على الخمار بس؟ يا حبيبتي واحده لابسه خمار واسع بتحط الخمار قدامها على السجاده وبتسجد عليه، ايه اللي فيها؟ ايه اللي فيها مش فاهماه؟ لما أسجد على الجبهة ولكن مع وجود بيشة تغطي الجبهة فقط ينفع؟ ليس فيها شيء. ولو تقدري تخلعيها يبقى أولى، لأن هي ليست لضرورة، هي ليست لضرورة، لو تقدري تخلعيها يبقى أولى. وإياكي. بصلي السنة بنية إنها سنة وخلاص، مش سنة قبلية وبعدية كده، صح؟ لا لازم تميزي طبعا. أمال النية ليه؟ مش عشان نميز ما بين العبادات؟ الخمار الطرحة الكبيرة، الخمار الكبيرة يا جماعة، المتصل، أي خمار يا جماعة. وإياكم. مواضع رفع الإيدين في الصلاة واجبة؟ نعم. هناخد الواجب والمستحب والحاجات دي بالتفصيل يا جماعة، ما تستعجلوش. بعد الرفع من السجود الثاني هل نطمئن قبل الوقوف؟ نقف مباشرة؟ لازم الاطمئنان في الوقوف نفسه. ما هو أنت هتطمئني فين؟ مش هتطمئني في الوقوف لما ترفعي، تطمئني في الوقوف نفسه. اللهم امين يا رب. في بس حاجه يا جماعه عايزه اتكلم فيها قبل ما اختم. يا جماعه بعد اذنكم انا عايزاكم تسامحوني وتعفوا عني وما تزعلوش مني لما أقصر مع أي واحدة فيكم. بمعنى أخوات كتير بيبعتولي على الخاص، ادعيلنا يا أستاذة بالشفاء، ابني تعبان، أنا تعبانة، أمي عندها كورونا، بابا مات، أنا مش عارفة إيه، أنا كذا أنا كذا. بأفاجأ بعد كده إن في ناس بتزعل إن أنا مثلا ما تابعتش حالتها، ما كلمتهاش، ما سألتش عنها. يا جماعة أنا عايزاكوا تتخيلوا، أنا يعني أنا مهما أقول لكم أنتوا مش هتتخيلوا، بس أنا عايزاك تتخيلي الخاص عندي عامل إزاي. يعني أنا مثلا كل دقيقة ممكن تكون بتجي رسالة، فكون إن أنا مثلا بدعي لكل واحدة فيكوا اللهم اشفيكي اللهم عافيكي اللي بتكلمني على الخاص وبتبعت لي، فيعني لا تتخيلي، لا تتخيلي إن أنا ممكن أتابع الافات الاخوات اللي بيبعتوا لي ادعي لنا بالشفاء، ادعي لي بالذريه، ادعي لي ربنا يصلح حالي، افتكريني في دعائك. ولكن انا بشر وناقص وقدراتي محدوده يا جماعه، انا لازم تفهمي، انا قلت لك دايما امسحي الناس بمسحه النقص، وانا من ضمن الناس اللي بتمسحها بمسحه النقص دي، تمام؟ ان انت ايه تقولي ايه؟ تقولي ان الست دي الله يعينها، بس اللي ما اقدر اعمله واللي عمري ما هخذلكم فيه ان انا ما بيني وما بين ربي أدعو الله سبحانه وتعالى، اللهم كل من سألني الدعاء بالشفاء اشفيه، اللهم كل من سألني الدعاء بالذرية عطيه، اللهم كل من سألني الدعاء بالهداية اهديه، اللهم كل من سألني الدعاء بالستر استره، وهكذا وهكذا. لكن إن أنا مثلا ما سألتش على فلانة وهي عيانة فتزعل، ما سألتش عن فلانة، ما قلتش لفلانة بعد ما عزتها مثلا المرة الأولى، ما تتبعتهاش بعد مثلا ما والدها مات 5 6 7 مرات فتزعل، ما هذا ما هذا؟ كيف ذلك؟ يعني أنا اللي بقول لكم اهو، سامحوني واعفوا عني، ولا تنظروا إلي نظر الإنسان الشمهورش العملاق اللي هو بيعمل كل حاجة. لا، أنا معلمة وفي نفس الوقت أم وفي نفس الوقت زوجة وفي نفس الوقت ليا بيت، فكون إن أنا مثلا أفيدك في مسألة أو كذا أدعو الله سبحانه وتعالى أن يعيني على ذلك وأن يقدرني على ذلك، فهي بقدرة الله وليست بي. بس فأنت هل أحد منكم لجأ لي في أي أمر، في أي أمر قال لي مثلا أنا عايزك أفتيك في مسألة، عريس متقدم لي كذا كذا كذا كذا، أمي بتعمل معايا كذا كذا كذا كذا، أبويا في مشاكل ما بينه وما بيني، وزوجي في مش عارف إيه، هل أنا ما ردتش على أي مشكلة؟ لا، برد المشاكل لازم أرد عليها، لكن الأدعية وتتبع المسائل الشخصية هذا ليس من شأني. ولكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني دعائي لكل واحدة بتخطبني ولكل واحدة بترسلني بصدق وبإخلاص، لكن لا أفرد أحد بالإيه؟ بالدعاء، إلا يعني أشخاص معدودة طبعا اللي هم اللي أنا أعرفهم قوي أو اللي قريبين مني جدا وهكذا. لكن إن أنا بدعو للعامة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستجب مني، فليس بتخصيص الدعاء ولكن بالقلوب. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينقي قلبي ويجعل دعائي محلا لنظري ولاستجابته سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا يا جماعة، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يعني أنا أقول لكم على حاجة كمان من تكتب أي هي بتبقى معايا مثلا وأنا رايحة للدكتور أو كذا أو كذا، أقسم بربي، أقسم بربي وهي تعلم وهي حاضرة هي لايف، بتبقى معايا أنا ما بتكلمش معاك كلمتين على بعض. ليه؟ تليفونات تليفونات. أنا لا أشتكي، ولكن ببين لكم أنا ليه مش بتتبع اللي تعبانة، مش بتتبع اللي زعلانة، مش بتتبع اللي متضايقة. ليه؟ ما هو أنا لازم أبين لكم برضو علشان أنتوا تعذروا، ما بتكلمش معاك كلمتين على بعض. ليه؟ برد على تليفونات الأخوات، أيوة السلام عليكم فلان، أيوة السلام عليكم، لا ده كذا. ف جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.